أراضينا محتاجة يا رب إليك، أولادك دول صنع إيديك، ومعدش لينا رجاء تاني سواك. دي بلادنا كل عينيها عليك، دي بلادنا كل عينيها عليك. اشفق يا ربي على شعبك، البس بلدنا وحقق وعدك. اشفق يا ربي على شعبك، البس بلدنا وحقق وعدك. تاني لشعبك وهنفضل نستناك، هنفضل نستناك. بنتوب عن كل اللي فات، نرجع لك من كل تعديات. احنا الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس. شعب يا ربي بينادي، تعالى بنهضة في بلادي، تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس. يا قدوس يا إله الكون. في أيدينا، سلاحنا اللي بيحمينا من كل